ونستعين ونستغفر ونستهديه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث إليكم اليوم عشر إخوة عن آيات من سورة الأحزاب، عن آيات من سورة الأحزاب. سورة الأحزاب سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، وهي تتحدث عن هذه الغزوة العظيمة المباركة التي أعز الله عز وجل فيها جنده وهزمت الأحزاب وحده، وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا سبحانه وتعالى. تحدثت هذه السورة عن هذه الواقعة التي كان لها أثر عظيم في حياة الصحابة الكرام وفي حياة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وتبدأ أحداث غزوة الأحزاب في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسببها أن الكفار والمشركين اجتمعوا على اقتلاع هذا الدين والقضاء على رموزه وتشريده من الموت الذي سكن فيه، ذلك لأن الدين لا يقوم إلا في وطن. فإن الصحابة الكرام ما استقامت لهم الطاعة وما خلصت لهم العبادة إلا بعدما هجروا إلى المدينة، وما نزلت أحكام الإسلام وتشريعات التي تنظم أحوال الأمة المسلمة إلا بعدما هجروا إلى المدينة، حيث استقروا وصار لهم وطن يقيمون فيه دينهم ويدافعون فيه عن هذا الدين وعن رموزه مما كان يصنع فيهم قبل ذلك، لقول الله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم جمعكم وجعل لكم مأوى، تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أواكم وأيدكم ورزقكم الهدف والغاية لعلكم تشكرون، أن تشكروا الله عز وجل على نعمه وعلى عطائه. فكانت المدينة عطاء رباني موطن نزل فيه تشريعات، وما نزلت سورة القرآن التي فيها أحكام، سواء من أحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام القتال والسن والحرب والطلاق والزواج والميراث والتجارات والبيوع والهبم والديات والجنايات، كل ذلك نزل في المدينة بعدما صار لهم وطن، بعدما صار لهم وطن. والإنسان بغير وطن كيف يقيم دينا؟ وهذا سبب الغارة التي يتعرض لها الإسلام وبلاد المسلمين، غارة على بلاد المسلمين بتشغيلهم، وحتى لا يقوم لهم مقام ولا يستطيعون أن يقيموا أمر دينهم. هذه الحقيقة، قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى ولا يقاتلوا الله في الاستمرار والتكرر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. طبعا عشان الناس ما تاخدش بالها وتعرف ان في حرب على الدين نعملوا به جرعات زائده، جرعات زائده من الهلس والغناء والرقص والعري والتفسخ والمباريات والمريات والمشاجرات والمنازعات وغير ذلك من التكلم على الدنيا حتى لا يفيق الناس ويعلموا انها حرب صليبيه يهوديه مجوسيه على دين الله عز وجل وعلى اتباع هذا الدين. جند فيها كل شيء، كل شيء، وكل شيء فيها مباح، والغرض منها: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. التاريخ كما يقول اهل العلم مجموعه من الاحداث. التاريخ من اول بدايه الخلق الى نهايه المخلوقات مجموعة من الأحداث متكررة في المعنى، والهدف والغاية، حرب بين الحق والباطل، صراع بين الحق والباطل، متكررة في المعنى، مختلفة في الأشخاص ومختلفة في الأحداث، إنما الغاية والمحصلة أنه صراع بين الحق والباطل. وربنا جل وعلا قيم ذلك، وأن هذا الصراع لن يبدأ ولن ينتهي، لأن الدنيا دار ابتلاء واختبار، إنما وعد عباده المؤمنين فقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وعدهم بذلك، وأن النصر والغلب لله جل وعلا ولأتباعه والمستمسكين بدينه. وهذا هو الوعد الذي يملأ صدور المؤمنين يقينا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أو المنافقين لما رأوا الأحزاب قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، سبحان الله، له سلكوا منه، عليكم أن تقلدوا الغرب كتقليد القرود والبغوات، وأن تسيروا وراءهم إذا أردتم أن تعيشوا في هذه الحياة، واخلعوا ما كنتم عليه من أمور هذا. ولما رأى هؤلاء المنافقون الأحزاب قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا حال المنافقين في كل موضع وفي كل مكان. طب إيه سبب غزوة الأحزاب؟ ما سبب غزوة الأحزاب؟ سبب غزوة الأحزاب تخلف قريش عن وعدها بقتال النبي في العام الرابع من وهم في العام الثاني من الهجرة يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وربنا عز وجل نصر المؤمنين. كانوا على ذلك ومات صمر دينهم ودفنوا في القليل. قالوا معنا بدر القادم ماشي هنجيبكم. قوم في وقت كانوا عنا في اول النهار. ولما خالف ربما امر النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم يبقى في وقف لان الدين في اوله وترك الامر على غالبه لا تحمل عواقبه. فاذا اصابهم قرح او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا هو من عند انفسكم بسببكم انكم خالفتوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. انتم لا تنتصرون بعدد ولا بعده انما تنتصرون بهذا الدين. لكن كل وصايا قوات المسلمين لقواته كل قائد مسلم يقول احنا لا نحارب بعدد ولا بعده انما نحارب بطاعه الله عز وجل. هذا اللي صلاح الدين لما تفقد الفساتير في جمع الفساد وهي خيام جن ولا خيمه جماعه جن يلحقوا فيها بهزار والنكر مثلا يعني. فقال سنؤتى من هؤلاء سنؤتى من هؤلاء يعني سنؤذى من هذا الموضع. ودي حقيقة الأمة إذا تخلت عن دينها وانشغلت بالباطل ولا الحال بشيء وأن بل أنتم يومئذ كثير ولكن وثاقهم كوزاء السيف ما فيش دماء على وجه الأرض تنزل إلا دماء المسلمين والمعبدين. فلذلك كان لازم يحدث ما حدث يوم أحد. ولذا قال أهل العلم هزم المسلمون في أحد وانتصر الإسلام. انتصر الإسلام كمنهج إن تنصروا الله ينصركم. طب هم ما نصروش ربنا لو انتصروا يبقى إسلام هذا الموضوع لهم. يبقى الموضوع لنا وقع عقاب الله عز وجل فيهم وكان عقاب أليم. عقاب أليم لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من إصابات بالغة ولما أصابه في عبده حمزة وفي أصحابه والمقتلة العظيمة التي وقعت فيهم وأثبتتهم الجراح. ووقف أبو سفيان وقال موعدنا العام القادم قايل له عشان نخلص الموضوع. طب مين اللي بيستنى ان هم يجوا العام القادم؟ السنه الاربعه من الهجره اليهود اللي مليانين غيظ وعقد وعنقه على الاسلام والمسلمين. فاذا بهم ينتظرون مجوش صحيح ابو سفيان خرج وخرج الناس معاه ومشى شويه كده وبعدين كما قالوا يا جماعه الدنيا حرب وهذا عام جد لا يستحق فيه الا عام فيه رخاء. انا شايف ان نرجع السنه دي ونقول لهم السنه الجايه اسامي التخلف ورجعوا واليوم قاعدين يستنوا مفيش حد هنا. قعدوا معهم قال لهم ايه اللي حصل؟ جماعه ما فيش حد دي عشان نخلص الموضوع ده. تعالوا روحوا وذهبوا الى المشركين في مكه. قال لهم ايه اللي حصل؟ لا فيش تقاتلوا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال لهم والله يعني الحرب بيننا وبينهم سجاد هو في حال واحده في حاله والحاله يعني ضيقه شويه اليومين دول حاله نايمه. قال لهم بس ما ينفعش كده احنا نؤمنكم بالله واحنا نساعدكم. قال لهم لا احنا لو تعرفوا ديوننا غطفان لو تعرفوا ديوننا غطفان مين؟ غطفان دي ايه؟ غطفان مجموعه من القبائل قائمه على السلم والنهي ولكن لها قوه شديده مجموعها 10,000 مقاتل ويسكنون من الشرق من الشرق من المدينه وانت رايح العراق او قد تعالوا دلوقتي بين اليهودية والصليبية والمجوسية. بقول لك التاريخ أحداث متكررة في المعنى، وإن اختلفت الأشخاص واختلفت الأماكن التي تبني فيها هذه الأحداث، إنما المعنى واحد. قال لهم طب استنوا، يعني بنروح نحاربهم، بنعمل فيهم حاجة ونعمل فينا حاجة برضه أشد، بس عايزين نعرف هم على حق ولا احنا اللي على حق؟ هم اللي على حق ونحن اللي على حق. أصل احنا كفار ونحن نخش النار، وانتوا أهل الكتاب، انتوا أهل الكتاب وقاريين وعارفين، واحنا يعني نعرف أكتر منكم. ديننا خير أم دين محمد؟ قالوا لهم لا، دينكم انتوا أحسن من دين محمد. دين الوثنية وعبادة الأصنام، قال بيقول دينكم خير من دين محمد. قال لهم لا، مش هنقبل منكم بكلام البوذي ده. قال لهم أنا عايزين إيه؟ قال لهم تعالوا واكشفوا عن عقولكم وانصقوا أقبالكم لبيت الله الحرام، ثم اقسموا بالله أن ديننا خير من دين محمد. قالوا بسيط، إيه وراحوا وفعلوا هذه الفعلة الشنعاء، وقالوا لهؤلاء الكفار والمشركين إن دينكم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم. جماعة بتوع الدين اللي عندهم الناس يكونوا عايزين يخشوا الجنة ويقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم كخس خلق الله وأقصر مخلوقات الله، ويسعون في الأرض فسادا، يسعوا حتى أحيانا من هناك جايب يجبوا هنا عشان يقوموا يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفوا الحاجة لأنكم بينوا عقد وميثاق لن ينقضوا أبدا، بينكم بينوا عقد وميثاق مكتوب لن ينقضوا أبدا، وأنتم الذين تنقلون على هذا العهد لن نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. هو ده شكل، ده شكل اليهود، ده دول ما هم موجودين على وجه الأرض لن تجد منهم إلا ذلك. وما وضع اليهود في بطن أو في قلب بلاد المسلمين إلا لزعزعة الاستقرار في كل أرجاء هذه الأمة، وحتى لا تقوم لها قائمة ولا ينهض لها شأن. الحقيقة الوضع فيها استعمار اليهود، وهم يحاربون من أجل ذلك ويجتمعون من أجل ذلك. حلف لهم وقالوا قالوا هدولنا غفران، قالوا خرجنا من جنوب وغفران بسيطة، وراحوا غفران تعالوا عشان تقاتلوا وننتقل إلى المشكلة، حتى ببلاش. قال لهم هنديكم نصف ثمار المدينة، احنا ناخدها بيت المسجد فيها، نعطيكم نصف ثمار المدينة. قالوا ماشي، رضينا بذلك. قال يلا أعدوا العدة وجهزوا السلاح. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرج هؤلاء او بما تعاقدوا عليه. جمع الصحابه، فالصحابه في المدينه كم واحد؟ 1460 رجل يستطيع ان يقاتل، 1460 رجل يستطيع ان يقاتل، وما لولا ان يبايع تحت الشجره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار رجلا بايع تحت الثمره، يعني تحت الشجره. قال لهم ماذا ترون نعمل ايه؟ العرب والمشركين والكفار رهبنا عن قوس واحده وهم يتشاورون. امثل مال الفارسي قالوا يا رسول الله كنا في بلاد فارس اذا تكاثر علينا العدو ولا طاقه لنا به خندقنا حول ديارنا خندقا نحول بينه وبين ان يوصل الينا لحد ما يزال اخطاء والفكره فكره دينيه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد مواضع المدينه والمواضع التي سياتون منها حتى وجدوا ان ما بين الحرتين حره واقع وحره وبره، هذا هو الموضع الذي يصلح ان يحفر فيه الخندق، وخط هذا الخندق على شكل هلالي. طب عايز الجاده تحفر خندق رجال يحافظون على هذا الوطن ولو بدمائهم. فجمع النبي الصحابة وقسم لهم العمل. عمل عبارة عن ايه؟ عبارة عن مهمة أيحفر خندق عريض لا تستطيع الخيل أن تقفزه وأن تتخطاه. يبقى عريض ليس حيزف وعميق بحيث أن من سقط فيه لا يستطيع أن يصعد. وأن يؤخذ ذلك الرب إليه الداخل ويرفع أمام المؤمنين في من ناحية به حتى يصعدوا عليه فيكون في عالم وعدوهم أسفل منهم. اللي يجي أمر يعدي ضروره لحد ما يزوج ودخل. ده عمل شاب عمل عظيم يعني عمل عجيب عجيب الدنيا. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ذلك كل مجموعة لها موضع معين كل خلص في سعره. وجاب كرسي وقعد أو عرش جلس عليه علشان يتابع الجسد أو تحت توجيهات أبدا والله. بل نزل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة ويحمل التراب على كتفه يعمل ما يعمله الناس. حتى قال الصحابة رضي الله عنهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذلك العمل منا المضلل. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة يمدون بها أصواتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا شاب جديد والنهار دائم سبوا مصالحهم وسبوا كل حاجة لدرجة ما كان يقول ما يروحش واحد منهم حتى ما يروحش ياخد حد من الرساس من النبي صلى الله عليه وسلم. وشغالين بليل ونهار موضوع خطر لابد فيه من الاستيصال. وخلي بالك اللي يكون قاعدوا مع بعض انهم المشركين وقالوا طيب لما نخلص عليهم بقى لقينا عندنا نساء مرات فلان ومرات فلان ومرات فلان وعلان هنا يا اخو فلانه. اي والله الذي رفع السماء الى عمل قسموا النساء غنائم وسكن قبل ان يقضوا على المسلمين. خلص عليهم وناخذ بصين فلان ياخذ فلانه وفلان ياخذ فلانه. قعد وزعوا هذه الكلمه وزعوها وعلى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فجمع النساء والصبيان في قلعة سمى قلعة الزبير أو حصن الزبير وجعل لهم من يحميهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل الليل بالنهار يسلون الليل بالنهار عشان ينتهوا من الخندق. وبعدين لي الصحابة يا رسول الله لقد انهار الخندق على سلمان الفارسي وما لقد انهار الخندق على عمار بن ياسر وما. قال ما مات عمار. ما خلاص ده لازم نظهر عليهم عشان تطلعها. قال ما مات عمار. عمار تقتله الفئه الباغيه. فاخذ يده شن حتى خرج حيا. هذه المعجزات. قلوا له يا رسول الله في كليه كليه يعني حجر صخري لان المنطقه دي منطقه صخور بركانيه. صخره عظيمه. لكي نخبط فيها الفرس تكسر. شوف مسافة الموضوع ليه. فذهب النبي وسلم فأخذ الفأس ثم ثم سمى الله عز وجل فضربها فتطاير منها الشرر. فقال الله أكبر فتحت لي المدائن. ثم ضرب ضربة أخرى فخرج منها الشرر. فقال الله أكبر لقد رأيت نسور بصرى بالشام. في وسط مش عارفين حتى يروح ياكل ولا ان هم حتى ياخذوا حاجتهم. ومع ذلك بشرهم بانهم سيفتحون بلاد فارس وانهم سياخذون ملك هرقل وقصوره في هذا الموضع لان ربنا جل وعلا هو المتحكم في هذا الملك الفعال لما يريد. جهل العبد لا وسع لنا لاننا حسنا راكب حجر على بطن الجنوب. فذهب إلى امرأته وقال إن رجلا لها نفس لا يعاني لا يعصر يوعان فاصنعي لنا طعام قالوا عندنا معزة ولا سخلة وشوية شعيرة نعمل بك كذا رغيف وبعد إذا نعصرهم معاه كذا نفر كذا نفر يقول أنا قلت لك إن عندنا هم قد بعض ربي رسول الله إن امرأتي قد صنعت لك طعاما وبعض أصحابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن أخاكم قد صنع لكم طعاما ألا فأجيبوا دعوته يا رسول الله هي عبارة عن معزة صغيرة كده وشوية عيش ودول أكثر من ألف واحد قال اذهب وأمر امرأتك أن تخمر إناءها وأن تترك عجينها حتى آتيكم ثم انطلق رحم امرأتك لما عرفت اللي عندنا قال لقيته خلاص أمر لله سبحانه وتعالى هم تعرفها ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأتي بالخبز ويضع عليه السبيل وعليه اللحم ثم يأمر عشرة من الرجال فيأتون فيأكلون فيصبرون عنه جبعا ثم أمر بعشرة آخرين وهكذا قلت كم كان الناس يومئذ قال يربون عن ألف رجل يربون عن ألف رجل والبرمة واللحم كما هو حتى أكلنا وأكل الناس وأكل الجيران تقيلا سلام المعجزة والمعجزة يعني تأييد من ربنا دائما يا ربنا معنا ولن يتركوا الأعمال إن ربنا مش هيسيب وأن الله عز وجل مع المؤمنين لابد أن تضع ذلك في بستانك أن الله عز وجل مع المؤمنين ولن يتركهم سبحانه وتعالى وأنه يؤيدهم بنصره لما يرى المؤمنون ذلك ماذا تمتلئ نفوسهم إيمانا تمتلئ نفوسهم يقينا في الله عز وجل أنه جل وعلا معهم ولن يتركهم أعمالهم وانتهوا من حفر الخندق وجيء المشركين لك هم من اين؟ من الوادي من ناحية الجنوب والصعيد ايه الموضوع دي؟ ما هذا؟ هذه خدعة ما كانت تعرفها العرب تحالي كده مش ماشية قبل كده لا نعرف نعدي كده ولا نعرف ننزل كده طب نفهم نلف فين ده هنا كده حرة من الحرة ورا منهم اليهود قلاع بني قريظة قلاع بني قريظة بني قريظة المسلمين عارفين بينهم وبين بعض عهد والنساء قالوا ما هذا امر قالوا طب نعمل ايه؟ وقفوا واحد زعل كده قال لي جاي قال لك احنا نقعد نستنى عليه فارس عظيم من فرسان قريش خلته الغيره والحميه ورجع ورا وازع عنه يعني الرجال ذهب الى جهل وعمر فعملوا عبد وخرج عليه ابن ابي طالب والصحابه وقتل عنه مع ابن ود وعكرمه ايه؟ هلكوا فيه فردة واحدة من الحزام بتاعه وطلع يمنع. المشركين طب نعمل ايه؟ قالوا نفتح الجسور اللي معانا في بلد البحر ونبني بقى الخندق ده ونعدي. فوقف امام المسلمين. زعل الجميع كلهم فاهم ولا مش موضوع مش نافع. طب الموضوع ايه؟ لا يصلح الا ان اليهود يضربوا من الخلف. بقى جه الباب بتاع اليمين. ان اليهود يضربوا من الخلف. أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل اليهود عشان يحكي حالهم. إيه هيقولوا مع المسلمين؟ هيبقوا على العهد والميثاق ولا هيبقوا العهد والميثاق؟ تبع جماعة من الصحابة منهم سعد بن معاذ ونصير بن حضير وراحوا لليهود. إيه الأخبار؟ قالوا الأخبار ده إحنا هنعمل فوق عليهم. ما خلاص بقى انتهى الموضوع أخبار إيه؟ فكوا مصلحتكم بقى زي الوقت ما هم يظهرون عداوة عليهم يحموا السد بتاع الاثيوبي علشان يعطشوا مصر ويغرموها. طيب بلد البطاطا من افواهه يقول لك السلام والتطبيع انما هذه حقيقه هذه حقيقه اليهود قال سبحانه ويسعون في الارض فسادا الله لا يحب الفساد. قالوا طيب والله العظيم يا رب ربنا هيمكن منكم وهي يمكن تجد منكم انتقام بس استنى وتساب الناس وكادوا ان يقتلوا سبوهم خرج. طيب ماشي خير. انما على السلامه قالوا لو لقيتوا منهم غدر ما تصرحوش سيبوا الناس في حالهم ما تقولوش اليهود غدر عشان الناس ما تتعبش، انما يعني اجعلوا لي اشاره. فلما هم قالوا يا رسول الله عضل والغاره يعني قدر كقدر قبيلتي عضل والغاره، والغاره لما غدروا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله اكبر ان الله وعدني وعد الحق وان نصر الله قادم لا محاله كما قال صلى الله عليه وسلم. ده الأغراب دول جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ارتجال شديد خلاص مفيش، لا نرجع ولا ننجى من الله إلا إليه. فتحصن زيد صلى الله عليه وسلم في الدعاء كما قال الصحابه، كان كل دعائنا يومئذ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، دعاء واللجوء الى الله عز وجل في خضم هذه الاحداث السريعه. والغرض منها قضاء على الاسلام والمسلمين. يوم يخرج رجل نعيم بن مسعود الغطفاني من غطفان، ربنا عز وجل يرزق في قلبه الايمان، يريد النبي عز وجل يقول يا رسول الله لقد امنت بالله العظيم، فهل لي بشيء اصنعه ينفعه الله بارض واحده اضعه حالها؟ قال له انما انت رجل واحد، فان استطعت ان تخالف بين القوم ففعل. لسان الجنه خضع وراح لقريش وقال لهم ان اليهود قد ندموا ان تيرب اليهود في ستدعون بالمعرفين القليل مفيش معرفين. قال لهم اليهود ندموا على ان هم نقضوا العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم ووعدوه ان يستلموه 10 رجال منكم يبعدوا علشان يعفو عنه. اوعوا لو قالوا لهم يسلمونا 10 رجال تدعوا لهم ابدا احنا بنعود لا نسمع ذلك ابدا. وخد بعض الراحه لأيهم قال لهم إن المشركين إن قريش قد عانتها الحرب وأذتها يعني، وإن عضتها الحرب هيسيبوكم يمشوا ويرجعوا كويس، ولو تركوكم لعاد إليكم محمد صلى الله عليه وسلم ولاستأصى شفتكم لغدركم. قالوا طب أنت شايف إيه؟ قال لهم أنا شايف أنكم تمسكوا جماعة كده قاعدين كده مفيش حاجة مسكاهم، تجيبوا 10 رجالة منهم تحطوهم على الجبل أسرع لحد ما تخلصوا الحق تقولهم لهم أحسن يسيبوك ويمشوا. قالوا ما في حاجة. خرج المشركين وذهبوا إلى اليهود قالوا أنتم بتحاربوش ليه؟ اضربوا من ورا عشان نعرف نعدي من قدام. قالوا لهم لا اضربوا من قدام. قالوا إحنا مش عارفين. قالوا خلاص إن جبنا 10 رجالة من عندكم أسرع حتى نبدأ نحن الحرب. نبدا نقاتل احنا نقاتل. قالوا راجل صادق في كلامه. ان كان العرب يسموا اليهود الثعالب. طول عمرهم عارف كده ثعالب. قالوا لا لا نعطيكم ولا رجلا واحدا حتى تقاتلوا. قالوا احنا مش نقاتلون. يلا انتوا احرار. وخالف الله بين كلمتهم والله على كل شيء قدير. بس لا واذا بالناس في ظلمه الليل يسمعون ريحا عظيمه، ريح وبرد شديد، ريح وبرد شديد طول الليل تكفر القدور وتخلع الخيام وتسفك الحجاره في وجوه المشركين طول الليل. هذا برد وظلام شديد. تخيل من شده هذا البرد والظلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلا من اصحابه اذهب وانظر في القوم ولا تحدث امرا. بعدما قال لصحابه ان ينظر في حال الناس واسال الله ان يجعله رفيقي في الدرع عن الشام. فقال قم يا حذيفه. قال فلم اجد طاعتي ودي. قلت له بس الدنيا ساعه الدنيا تل. فدع الله لي فكنت اسير كانما اسير في حمام. حمام يعني ميه سخنه ماشي في ميه حمام ميه سخنه ميه دافيه. واتيت القوم فوجدتهم في شر مقام رايت ابا سفيان قد جعل ظهره للنار ليصطلي بها والنار تطفأ من شده البرد وتطفئ القدور. إلى آخر الحديث، وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها. لحد الآن مش فاهم ولا مش فاهم، ولا أعتقد أن الله قال يقول غدر بنا أول كنا قاعدين نعمل إيه؟ ما عرفنا ناكل ولا نشرب ولا ننام ولا نتدفى ولا أي حاجة. أنا ماشي عايزين شيء معايا، مجرد غريب على الجمل بتاعه أو الدابة بتاعته كله أزع وطلعه كده. أمر النبي رجلا قال انظر فإن جنبوا الخيل وركبوا الإبل فإنهم سيسافرون، وإن كانوا يركبون الخيل فإنهم سيجرون. لا أريد الإبل وخلوا الخيل وتعيدوا به. قال لهم ما من شرط، كفى الله المؤمنين القتال. بعد شدة الخوف ده عند الله ربنا عز وجل على كل شيء قدير، يحيل الأمور إلى ما لا يعني ما لا تتخيله، لأنه على كل شيء قدير. وإن الله عز وجل ناصر الدين لولا معالى وأصحابه لسه في حالي بل وأحد كل أحزاب لسه يقول ذلك قال لا بل أنتم ترزونهم في ديارهم. انتهى ما عادش يقول واحد الشمس طلعت الدنيا بقت نور والامل ظهر. واذا بالله عز وجل يملا صدور المؤمنين يقينا وايمانا ان الله لن يتركه. وذهب النبي عليه الصلاه والسلام وبيقلع العمامه بتاعه الحجار بتاعه وبيقلع النجوم السلاح واللقمه والبتاع. يا جبريل داخل عليه في حديث صحيح ماذا تصنع يا محمد؟ فان الحرب لم تضع اوزارها بعد وان جند الله لم يضعوا اسلحتهم بعد ولكنهم من الملائكه فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وان جند الله لم يضعوا اسلحتهم بعد. انطلق الى بني قريظه هم اليهود فقد خانوا الله ورسوله. خانوا الله ورسوله. وهنا تبدا غزوه بني قريظه. وقال النبي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في ذلك بعد الظهر. الا في بني قريظه اسرع نرى وحاصروا هذه الحصون وهذه الاوطان ونزلوا على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ قال لهم قلت هتعملوا ايه لو ذهبتم المسلمين؟ قلت لو مين على ايه؟ حلفوا بالنساء وقتلوا الرجال. قال اذا تسلى نساؤكم وزرائركم. فقال النبي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم. سيد الأولين والآخرين وقدوة وأسوة المتقين إلى يوم الدين. حرب تنتهي، حرب قائمة إلى يوم القيامة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. مرة بالسيف ومرة بالتدبيع ومرة بالتربية ومرة بالتعطيش ومرة بالرأس ومرة بالغناء ومرة بالتغريب ومرة بالتكريم في أهل الإيمان وتشميعهم. حرب ضروس بكل أنواع الحروب. وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى زي ما النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم واجهوا هذه التحديات، لا بد للأمة أن تواجه هذه التحديات، أن تحافظ على أوطانها وأن تحافظ على دينها وأن يتناصحوا فيما بينهم حكاما ومحكومين وأن يعودوا إلى دين الله عز وجل ولا ينسوا أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه يدبر أمر ملكه ولا يكون في ملكه إلا ما أراد. لا يكون في ملكه إلا ما أراد. الإسلام لا يموت لا ينتهي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. المسلمون يضربون ويصيبهم ما يصيبهم لأجل معاصيهم وذنوبهم. انظر إلى حال المسلمين تعرف النتيجة الحتمية. خالد الوليد سعد بن أبي وقاص كل كان يوصي الجند. نحن لا نقاتل بعدد ولا بعدة إنما نقاتل بطاعة الله تعالى. سيدنا عمر قال لسعد بن أبي وقاص عشان نقاتل الفرس قال له يا سعد لا يغرنك أنك خال النبي صلى الله عليه وسلم. قلش النبي عليه الصلاة والسلام ما تغرش فإن الله ما يرفع نسبه ويضع أنساب الناس. يا سعد ما العدو أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم النفوس التي بين جنوبكم فإنه يزيد لكم عددا وعدة وأنتم أقل منهم عددا وعدة. فإذا عصيتم الله تعالى تساويتم في المعصية فغلبوكم بعددهم وعدتهم غلبوكم بعددهم وعدتهم. يبقى النصر من الله عز وجل. حتى اليهود عارف الموضوع ده. الولد اللي كان معه وقال داعي اليهود اسمه شليان قالها وكلمه مسجله في التاريخ قال للشباب الفلسطينيين انهم انتوا هتنتصروا على الناس المشركين واقف. قال لهم من انت؟ قال لهم لما المساجد تتملى في الفجر زي ما بتتملى في صلاة الجمعة. لما مساجدكم تتملى في صلاة الفجر زي صلاة الجمعة. إنما كنا المشايخ نسوان مشي أجيال ورجالا مشي والله العظيم واحد يقسم بالله إن الناس وبعض الرجال بيروح يشتروا نسوانهم البتاع البناطيل دي التي تظهر العورات المغلظة عشان ما شفتها حلو زي باب فلان ومشيها كده في الشارع كنزير. يقول لك احنا هي مدية بقى الدجاج يا اخي وما اعرفش يلا نقوم بثورة يلا بقى عشان نعمل ترجع الى الله ثور على نفسك نظم بيتك شوف مراتك اللي انت ماشيها بالشكل ده وبنتك اللي انت مخرجها بالشكل ده وابنك اللي ماشيين عاملين ما اعرفش ايه وماسكهم بتاعك ايه وانت فرحان. ارجع توب الى الله ارجعوا الى الله سبحانه وتعالى رجعوا دينكم كلوا اياه حتى ينصركم الله جل وعلا. ان تنصروا الله ثلاث شرط اذا تحقق الشرط تحقق ان تنصروا نعود إلى الله رجالا ونساء حكاما محكومين ونعلم أنه ليس لنا من دون الله كاشفا ليس لنا من دون الله كاشفا. أسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين وأن يؤيد عباده الموحدين في كل مكان وأن يحطم جن الشيطان وباطله وأن يرفع رايات الإيمان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا جميعا دولة مصلحة. اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم افتح مغاليق قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. اللهم اهدنا واهد أولادنا. اللهم اهدنا واهد أولادنا واهد ذرياتنا ونساءنا واهد جيراننا واهد المسلمين أجمعين واجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين مضلين واسترنا بين خلقك في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا على رؤوس العالمين إنك سبحانك أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وارحم مشايخنا وإخواننا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.